بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حي على الصلاة. يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدود. أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدود. روضة المحبة. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء القائمين بحفظ الله. سبحانك إلهي ما عبدناك حق إلهك. سبحانك إلهي ما عبدناك حق عبادك. نهر وقصر وأنوار ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا. أنهار خمر وماء لا يكدرها طين ويجرينا في إذا لعب الرجال بكل شيء. إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الكبار يلعب بالرجال. هيا يا أحبتي سلام نحلق في عالم الغيب المحبب. هيا معي في هذه الرحلة المباركة رحلة نزول فيها في جلبات الجنان نبحث فيها عن أزواج عن الجنود الكرام. أما تشتاق إليها بل اشتاق إليها أما تتوق لها في الجنان نعيم السعد يغشانا. نهر وقصر وأنوار ترددها على ما نطلعت قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسٍ وفاكهة وأزواج مطهرة روضة المحبين. واعلم أن الحور فيها من الغيرة ما يعجز عن وصفه اللسان. الحور. نعم والله إنها تغار الحور. تغار ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا. الحور. إنها تغار يا مشتاق اسمع يا من اشتاقت روحك إلى الجنات يا من اشتاقت نفسك إلى الحور اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور لا تلقي قاتلك الله أبشر يا ولي الله أبشر يا من تودع على هذه الأمة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أهل له فأبشر ولتبشر بما أعد الله والحور هناك نهر وقصر وأنوار ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا. لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. روضة المحبين. أبشر والله أبشر والله إن الله لا يخيب من رجا فاسأل الله الجنة ونعيمها. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم روضة المحبين في وصف الحور العين محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات. روضة المحبين. الحمد لله صرف عن عيون المشتاقين لذيذ النعاس وسلم قلوب المحبين من زين الشيطان والوسواس وعلق أنفسهم بجميل الخطاب دون الناس وحمل عشق العاشقين للحوريات إلى أرض البركة والكرامات بغير باس. روض الأرواح إلى بلاد الأفراح فرحين بالنجاة دون ما إفلاس خص أولياءهم بخصائص الإخلاص وتولى أحباءهم بولاية الصالحين

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: شغلهم والله افتضاض العذارى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا. أخرجه الطبراني رحمه الله. هلموا يا عباد الله إلى ما أعد الله، أسرعوا فإن العمر أوشك أن ينتهي يا عبد الله هلم إلى الزوجات الراضيات المحبوبات المتحبلات. قال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كم منا الذي نهى النفس عن الهوى وما غوى كم منا من زان له الردى فجزى، كم منا من أطاع الله وأعوى عما نهى، كم منا من ذكر ربه عند الظلام ونهى النفس عن الهوى، كم منا من خاف النار وردع جوارحه عن اللظى، كم منا من نادى ربه في ظلام الليل، يا ربي أنا عبدك الضعيف، أنا الذي فر وانشقى، تالله إن الله قد هدى، فهل سمع العبد وأنام وارتوى؟ ولا تكن يا عبد الله رحمك الله ممن فتن عن الحور العين بالنظر إلى الكاسيات الطين في المجلات والشاشات بلا حياء أو دين. لا تغفل يا عبد الله عن معادك فإنك راحل والطريق إما إلى الله ثم إلى الجنة سائر أو إلى النار والسعير ثائر. فاستعد قبل الرحيل وكن ممن يخاف الله تعالى قبل التحويل. اسمع يا رعاك الله، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفضل وجانب الهزل ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع شوطا بطلا، إنما من يتق الله البطل. اسمع أجمل مهر لأجمل عروس تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغن مهرها. اعلم وفقني الله وإياك لكل خير وفلاح أن الأعمال الصالحة بجملتها مع الإخلاص والصدقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهاد النفس والجهاد في سبيل الله على طاعة الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب محارم الله وكثرة الصيام لله أعظم مهر تقدمه للحور العين طلبا لرحمة أرحم الراحمين. تأمل معي يا رعاك الله هذا الحديث وتعلق به، ففيه نجاتك في الآخرة وفلاحك في الجنة لجنة الدنيا والآخرة.